طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب ثبت جناني وأجر الحق على لساني، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. حيا الله الشباب، حيا الله الإخوة الأكارم والأخوات الكريمات. لازلنا مع سلسلة تاريخ الأندلس، وما زلنا مع الخواطر الأندلسية. أظن أننا في الحلقة الرابعة من مجالس الكلام عن تاريخ هذه الفترة الزمنية المعتبرة في تاريخ المسلمين. أظن أننا توقفنا عند انتهاء الفتح. استطاع المسلمون بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه أن يفتحوا غالب أرض الأندلس. استطاعوا بحمد الله عز وجل أن يفتحوا جل أرض الأندلس، واستطاعوا كذلك أن يصلوا إلى مدينة أربونة كما ذكرت من قبل. وصل موسى بن نصير في سرية من سراياه إلى مدينة أربونة شمال جبال البيرينيه، وتوجد بماذا؟ بجنوب فرنسا. بعد ذلك يعني توحدت الأندلس في حكم المسلمين إلا منطقة واحدة، يعني كما ذكر المؤرخون منطقة عرفت باسم الصخرة، توجد في الشمال، بالضبط في الشمال الغربي، من جهة الشمال من جهة الغرب، شمال الغرب، أيوة، منطقة تسمى بخليج بيسكاي أو خليج باسكاي. هذه المنطقة يعني تكاسل المسلمون ويعني قصروا في إتمام الفتح، إذ التجأ البعض من القوط إلى بعض الجبال في تلك المنطقة. فقال بعض المجاهدين يعني ماذا سيستطيع أن يفعل هؤلاء؟ ما هم إلا يعني قلة من العلوج، لن تكون لهم قدرة، أو لن تكون لهم يعني أي وسيلة للتغيير أو للثورة. فتكاسل المسلمون وحصل ما لم يكن بالحسبان. يعني أتت رسالة من أرض دمشق، من أرض الخلافة العاصمة الأموية، يأمر فيها الخليفة وقتها واسمه الوليد بن عبد الملك رحمه الله، أمره أن يعني يرجع إلى الشام، ومعه طارق بن زياد، لأنه قد سمع أن موسى بن نصير كان يريد أن يخترق أوروبا كلها من جهة الغرب. تخيلوا معي، موسى بن نصير لما رأى أن المسلمين لم يستطيعوا فتح القسطنطينية، بيزنطة، إسطنبول، هذه المدينة العظيمة العريقة في التاريخ، لما لم يستطيعوا أن يفتحوها من جهة الشرق، قال سأفتحها من جهة الغرب. تخيل، يخترق إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، بعد ذلك يعني رومانيا، ثم بلغاريا، ثم تركيا. وهذه يعني مغامرة ومعجزة عسكرية إن صح التعبير. فالخليفة كان يخاف أن يؤدي هذا إلى إهلاك الجيش الإسلامي. فالخليفة كان مسؤولا على جيشه وكان مسؤولا عن الجنود، فأمر بعودة موسى بن نصير. فعاد موسى بن نصير وعاد طارق بن زياد، وبذلك تكون قد انتهت مرحلة معروفة مهمة جدا في تاريخ الأندلس، وهي مرحلة الفتح. تم فيها فتح الأندلس كلها ومنطقة من جهة فرنسا، إلا منطقة صغيرة جدا كما ذكرت في الشمال الغربي للأندلس وهي الصخرة، وسيدفع المسلمون الثمن غاليا بسبب تقصيرهم في إتمام فتحها. كيف ذلك؟ أولئك الرجال الذين بقوا في تلك المنطقة استطاعوا أن يفروا ويلتحقوا ببعض الممالك النصرانية، ثم هم أنفسهم من سيكونون المؤسسين لنواة دولة ستسقط الحكم الإسلامي للمسلمين بعد 8 قرون، مملكة قشتالة وأراغون. تلك هي الثمرة. وهذا بالمناسبة يا إخوان، رحم الله من عمل عملا يعني فأتقنه وأحسنه. لا بد أن تتقن عملك، أكمل عملك، وإلا إذا تكاسلت عنه ولم تتمه فقد تدفع الثمن ولو بعد حين. لذلك يا أحباب، يعني بذلك برجوع موسى بن نصير وبرجوع طارق بن زياد إلى الشام، وتعرفون موسى بن نصير رحمه الله كانت أمنيته أن يحج بيت الله الحرام، يعني كل حياته كانت في الجهاد، فكان يعني رغبته أن يحج بيت الله الحرام، فذهب ومات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما طارق بن زياد فانقطعت أخباره، ولا تهتم بما يقوله بعض الحاقدين من المستشرقين. يقال أن طارق بن زياد مات متشردا أو متسولا أو شحاذا، وهذه من الافتراءات لا توجد في كتب المسلمين. يعني إذا قرأتم يعني ما يتعلق بتاريخ الأندلس، في بعض الأحيان تكون هناك بعض الأمور المدسوسة، وهي ليست بصحيحة، ليست لها آثار ولا أسانيد. يزعمون أن طارق بن زياد مات في آخر حياته مهمشا، وأنه تم قمعه إن صح التعبير ولم يهتم به، والذي نعلمه أن أخباره انقطعت ولا نعلم ما كان حاله. قيل أنه رجع إلى الأندلس ووصل الجهاد، قيل أنه مات بمكة، تضاربت الأخبار. لذلك يا إخوان، بهذا الأمر تكون قد انتهت مرحلة الفتح، والتي استمرت كم؟ استمرت من سنة 92 للهجرة إلى سنة ماذا؟ إلى سنة 96 من الهجرة. وهذه يعني بكل الحسابات العسكرية والحسابات الاستراتيجية تعتبر معجزة عسكرية. يعني هذه المنطقة في تلك الفترة، يعني بحكم الإمكانيات آنذاك، السياق التاريخي والإمكانيات التاريخية وقتها، من المستحيل أن تفتح تلك الدولة وتفتح، يعني تخيلوا معي، في إسبانيا كلها ويعني جنوب أو مناطق من جنوب فرنسا في 3 سنوات. يعني من زار في إسبانيا ومن زار يعني تلك المدن سيستغرب كيف استطاعت الجيوش أن تخترق إسبانيا. إسبانيا مليئة فيها تضاريس، يعني وفيها يعني هضاب وفيها تلال، يعني إسبانيا عجيبة جدا. لذلك يا أحباب، هذه تعتبر معجزة كما ذكرت عسكرية، وتوفيق رباني من الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أيدهم بنصره وأيدهم بجنوده وأيدهم بالرعب، نصرت بالرعب مسيرة شهر كما في الحديث. لذلك يا إخوان، يعني استطاع المسلمون بإيمانهم وبصدقهم وبتوحيدهم أن ينتصروا وأن يفتحوا تلك الأرض للإسلام. بهذا يا إخوان نكون قد أنهينا الحديث عن مرحلة الفتح، مرحلة الفتح، ونبدأ مرحلة جديدة كما وعدتكم في الحصة السابقة، وهي مرحلة الولاة أو عهد الولاة. مرحلة الولاة أو عهد الولاة سمي بهذا الاسم لكثرة الولاة الذين تم تعيينهم بأرض الأندلس في تلك الفترة. يعني لما رجع موسى بن نصير، الخليفة ولى مكانه ابنه عبد العزيز، عبد العزيز بن موسى بن نصير رحمه الله. والرجل كان رجلا ربانيا، رجلا متقيا لله عز وجل، عابد للبارئ جل وعلا، من العارفين بالله، وجمع بين التقوى والزهد وكذلك القيادة. توفي رحمه الله مقتولا، قتل رحمة الله عليه في مسجده في محرابه، وكما قال عنه أبوه لما سمع بوفاته، قال: عرفته أو سمع أو علمته صواما قواما. هذا الرجل يعني حكم الأندلس فترة من الفترات، بعد ذلك يعني ولي بعده الكثير من الولاة. قلت: يذكر المؤرخون أن عدد القادة والولاة الذين عينوا في هذه الفترة عددهم 22 واليا في فترة 42 سنة. 42 سنة تم تولية 22 والي، وهذا يدل على ماذا؟ على كثرة الاستبدال، يعني استبدل الكثير منهم في فترة زمنية بسيطة جدا. وكلامنا عن تغير الولاة سيجرنا إلى الحديث عن سبب تغير الولاة. لو طرحت السؤال يا ربيع قرطبة، لماذا تحكي لنا أن تلك الفترة سمي بعهد الولاة، وما السبب في كثرة تغيير الولاة؟ الجواب واضح جدا. إذا قسمنا هذه المرحلة كما يقول المؤرخون، مرحلة أولى ومرحلة ثانية. المرحلة الأولى كما يذكر بعضهم أن تمتد من سنة 76 أو 96 عفوا للهجرة إلى سنة ماذا؟ إلى سنة كما ذكرت 23 من الهجرة، 123 من الهجرة. هذه الفترة يا أحباب يعني تتميز عن المرحلة الثانية من عهد الولاة. قلنا هناك مرحلة أولى ومرحلة ثانية. المرحلة الأولى من 96 هجرية إلى سنة 123 هجرية، أما الثانية فهي من سنة 127 الهجرة إلى سنة ماذا؟ إلى سنة 138 الهجرة. ما الفرق بين الأولى والثانية؟ هذا سؤال موضوعي منطقي. السبب أن التغيير الذي كان في الفترة الأولى كان بسبب كثرة استشهاد الولاة. كان تلك الفترة عرفت بكثرة استشهاد الولاة في جهاد المسلمين بفرنسا. أما المرحلة الثانية فكان تغير الولاة وانتقال الولاة بسبب ماذا؟ بسبب انقلابات، بسبب مكائد سياسية وخدع وأمور يعني للأسف الشديد أثرت على أرض الأندلس وأثرت على الحكم الإسلامي في الأندلس. المرحلة الأولى كانت مرحلة قوة وجهاد وعظمة، وكان المسلمون آنذاك في نخوة، وكان يعني وصلوا إلى ما لم يصل إليه المسلمون. وصلوا تخيلوا إلى بواتي، سنتكلم عن هذا إن شاء الله، إلى مدينة سانس، فتحوا جنوب غرب فرنسا، يعني وصلوا إلى أماكن عجيبة جدا. أما المرحلة الثانية توقف الفتح، توقف الفتح وكثرت المكائد والحروب وتحصل فتن، فتن عظيمة جدا. طيب، المرحلة الأولى من عهد الولاة، المرحلة الأولى من عهد الولاة تميزت بأمور وتميزت بمميزات معينة، وهي أولا انتشار الإسلام في ربوع إسبانيا. تعلم الإسبان الإسلام وأقبلوا على الإسلام وأحبوا الإسلام، وهكذا الدين الصحيح لا يخالف العقل الصريح. الإسبان عاشوا في ذل وعاشوا في هوان وعاشوا في تخلف وعاشوا في عبودية للبشر، فلما رأوا تعامل المسلمين بفضل الإسلام، لما رأوا شمولية هذا الدين، لما رأوا أنه لا فرق بين غني ولا فقير، لا فرق بين حاكم ولا محكوم، لا فرق بين نبيل ولا أمير ولا غفير، لا أحد يعني أعلى من الشرع الإسلامي، الكل سواسية، احترام، محبة، وئام، ألفة، قالوا: هذا هو الدين الذي ينفعنا وهذا هو الدين الذي نريد. لذلك يا أحباب أقبل الإسبان على هذا الدين، فكانوا جند الإسلام. هم عاشوا في ظل القوط وفي عهد لوذريك وعهد غيره وغطش وغيره، كانت يعني الدين عندهم النصراني مجرد يعني مجموعة كلمات تردد في الكنائس غير مفهومة باللاتينية وبغيرها من اللغات. يعني الدين لا يحكم، ويعني كان القسيس، وكان الكنيسة تستحوذ على ممتلكات كثيرة جدا، كان الناس يباعون ويشترون مع الأراضي، كان تخلف تخلف. نعم، كيف ينساها الولون؟ صحيح. فهكذا كان يعيش الإسبان. لذلك لما أقبلوا على الدين أقبلوا عليه زرافات ووحدانا أقبلوا عليه زرافات وأفواجا. فكانوا فيما يستقبل هم الذين سيشكلون خزينة الدولة، أو إن صح التعبير ثروة الدولة، لأن ثروة كل دولة هم الناس هم الشعب. واختلطوا، يعني صار الأصل، لأن المجاهدين هم دخلاء إن صح التعبير بالمفهوم اللغوي، العرب والبربر. أول من دخل الأندلس كان من البربر، اختلطوا وصاروا قلة، أما الأصليون هم صاروا المسلمين. يعني الشعب الأندلسي أقبل على الإسلام وأحب الإسلام واعتنق هذا الدين، وهم نفسهم الإسبان الذين أسلموا هم الذين سيفتحون جنوب غرب فرنسا. من مميزات هذه الفترة أن المسلمين البربر والعرب تزوجوا الأندلسيات، أغلبهم يعني جيوش جنود، والجنود يعني لا يأتون بزوجاتهم في غالب الأمر، فتزوجوا بالأندلسيات. فلما تزوجوا بالأندلسيات سيظهر عندنا في التاريخ الإسلامي جيل جديد لأول مرة في تاريخ المسلمين، جيل المولدين. جيل المولدين هم من؟ هم الذين أتوا ثمرة من زواج المجاهدين مع الأندلسيات، وسيكون لهم واحد تأثير كبير جدا على ثقافة الأندلس، وسيكون لهم تأثير جدا على ماذا؟ على حضارة الأندلس. وانظروا كيف كانت ما كانت المولدين بالأندلس، وكيف كانت ما كانت الموريسكيين بعد سقوط الأندلس في سنة 1492، مقارنة يعني كأنك تقارن بين الثرى والثريا، وكأنك تقارن بين البقرة والحمار والسمكة والأفعى. هكذا التاريخ، والتاريخ يشهد. إذا نشأ جيل المولدين بعد زواج المسلمين المجاهدين بالأندلسيات. كذلك من الأمور التي تميزت بها تلك المرحلة بعد أن انتصر المسلمون ويعني خضعت ربوع البلد للإسلام، ألغيت العنصرية والطبقية. يعني ذكرت لكم أنه لم يكن هناك يعني مساواة بين الناس في عهد ذوقوط النصارى. كان الناس يباعون ويشترون، كانت طبقية، نظام فيودالي، نظام إقطاعي. هل تعلمون أن في بعض المناطق إذا تزوج الفلاح فإن من حق النبيل أن ينام مع زوجته 24 ساعة؟ انظروا كيف كانوا يعيشون. الفلاح كان مجرد وسيلة فقط، يعني كان في أقل من الحيوانات. انظروا كيف كانوا يعيشون، يعيشون في ذل ومهانة. الإسلام أخرجهم من هذا التخلف، أخرجهم من هذا الذل الذي كانوا يعيشون فيه. ألغيت الطبقية، بل يعني إذا قرأتم عن تاريخ أوروبا ما كان في مجال لديانات أخرى. هل سمعتم بديانات أخرى في أوروبا؟ كانوا يقتلون، بل حتى المسيحيون أنفسهم إذا غيرت مذهبك المسيحي تقتل وتحرق. طيب كيف نشأت أمريكا؟ أغلب الأمريكان، أما كثير من الأمريكان هم البروتستانت الذين فروا من الظلم الكاثوليكي بأوروبا. يعني محارق، أحرق الكثير، المئات بل الآلاف حروب نشأت في أوروبا بسبب هذا الأمر. هل سمعتم أن المسلم اختلوا لأن هذا حنفي وهذا حنبلي؟ يعني إذا حصلت أمور نادرة جدا. لا أتكلم عن تاريخ يعني له، يعني يضرب في جذور التاريخ. فألغيت الطبقية، وكانت هناك حرية عقائدية، يعني سمح للنصارى أن يتعبدوا، أو أن يعني أن يتعبدوا في كنائسهم، ولم تؤخذ الكنائس من النصارى كما يزعم البعض. إنما بعض النصارى باعوا كنائسهم، كجامع قرطبة هو بيع من طرف النصارى ولم يستولي عليه المسلمون. هي كانت كنيسة وباعوها للخليفة، فتركت لهم بيعهم وديارهم. عاش اليهود والنصارى في ظل الإسلام كما هو معلوم. من مميزات هذه المرحلة أن المسلمين أقبلوا على ماذا؟ أقبلوا على العمران، بنيت القناطر وبنيت الدور والقصور، واهتموا بالصناعة، صناعة الأسلحة، صناعة السفن، اهتموا بكل ما هو حضاري. ولا زالت الآن أوروبا، لا زالت فرنسا الآن تعيش على تراث المسلمين. تعرفهم في غرناطة غرونادا، وفي إشبيليا سيفيا وتوليدو، وكل هذه المناطق في الجنوب الإسباني تدر على إسبانيا ملايير الدولارات، ملايير الدولارات. اقتصاد إسبانيا قائم على السياحة، السياحة بالمآثر الإسلامية. فانظروا ماذا خلف المسلمون. كذلك أقبل الإسبان على مضاهاة المسلمين. تعلمون أن القوي دائما يفرض ثقافته على المغلوب إن صح التعبير. الآن الشعوب ما يسمى بشعوب الجنوب أو الشعوب الفقيرة تحاول تقلد أمريكا وأوروبا في طريقة الكلام، في طريقة اللبس. نفس الشيء كان وقتها، كان الأوروبيون يحاولون تقليد المسلمين، بل كانوا يفتخرون ويتبجحون. والله أنا أتكلم اللغة العربية، اليهودي والنصراني كان يفتخر بأنه يعلم ولده اللغة العربية، إذ كانت لغة الحضارة. وفعلا كان لهم يعني بروز، وكان لهم يعني حضور في التاريخ. فالمسلمون أو الإسبان عفوا والأوروبيون أقبلوا على تقليد المسلمين في كل شيء. كذلك يعني مدينة قرطبة سوف يصبح لها دور تاريخي بعد أن اتخذها المجاهدون عاصمة للأندلس، لأنه كما تعلمون كانت أول عاصمة للأندلس هي إشبيلية، يعني بعد ذلك طليطلة، لأن طليطلة هي عاصمة القوط. طليطلة يا إخوان، الحديث عنها حديث ذو شجون، والله الحديث يعني كلما ذكرت اسم طليطلة إلا ووجعني قلبي وأحسست بنوع من الحزن والأسى. وسنتكلم عن إن شاء الله ونخصص لها إن شاء الله يعني حلقة خاصة، أو نخصص لكل مدينة حلقة خاصة إن صح التعبير. فاتخذت كوردوبا عاصمة للأندلس، توجد في منطقة يعني توجد في الجنوب بالضبط، الجنوب الأندلسي، حتى يكون لها موقع استراتيجي. لا بد أن تكون العواصم في مواقع استراتيجية بعيدة عن الأعداء. طليطلة توجد في الشمال، توجد شمال قرطبة، فهي أقرب من خطر الصليبي. فاتخذت قرطبة عاصمة للمسلمين. كذلك من مميزات هذه المرحلة، وسنركز على هذا الأمر تركيزا مهما، وضعوا خط على هذه الكلمة: الجهاد بفرنسا. هذه من أبرز الصفات وأبرز خصائص تلك المرحلة، أعني مرحلة عهد الولاة في الجزء الأول. استطاع المسلمون أن يخترقوا جبال بيريني. تعرفون من هي جبال بيريني؟ من يعرف من هي جبال بيريني؟ نو طليط إلى أختروز طليط إلى هذه طليطة تكتب بالطاء، تولي طيلة تريد باللغة اللاتينية. طيب بيريني أين توجد هذه الجبال؟ توجد بين ماذا وماذا؟ توجد بين فرنسا، نعم، بيل وسيباستيان، أحسنتم ما شاء الله، نعم، توجد بين فرنسا وإسبانيا. هناك كان يعيش كده، نعم، أو تسمى في التاريخ العربي بجبال بارانيس. نعم. طيب، فاخترق المسلمون هذه المنطقة ووصلوا إلى أربونة في عهد موسى بن نصير. تكلمنا الآن عن ماذا؟ عن المرحلة الأولى، مرحلة الفتح. أما المرحلة الثانية في عهد الولاة، بعد أن يستقر الأمر للمسلمين بالأندلس، ستبدأ مرحلة الفتح. من ثمرات وحسنات حكم عمر بن عبد العزيز في المشرق، الخليفة الأموي، الخليفة الراشد الخامس، من ثمراته أنه ولى على الأندلس أحد رجال الجهاد، أحد كبار القادة، رجل دخل التاريخ. ولست أدري هل نعرفه أم لا نعرفه. لو سألت أي طالب علم أو أي تلميذ: هل سمعتم عن السمح بن مالك الخولاني؟ أكرر يا إخوان، من سمع عن السمح بن مالك الخولاني رحمة الله عليه؟ رجل لك الرجال، أولئك الرجال إن عدوا وإن ذكروا وما سواهم فلغو غير معدود، حلف الزمان لا يأتين بمثلهم، حنثت يمينك يا زمان فكفري. التاريخ أو هؤلاء الرجال دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه. في عهد عمر بن عبد العزيز ولى السمح بن مالك الخولاني على الأندلس. هذا الرجل انطلق وأقبل على فتح فرنسا. فرنسا وقتها كان جزء صغير منها تحت الحكم الإسلامي وهي مدينة أربونا كما ذكرت، لكن السمح استطاع بفضل الله عز وجل أن يفتح جنوب غرب فرنسا، بل أسس يعني مقاطعة إسلامية في منطقة الريفيرا. ريفيرا، من يسمع عن منطقة الريفيرا؟ هذه من أكثر، من أبرز ومن أشهر المنتجعات السياحية في فرنسا. الريفيرا معروفة جدا ويعرفها أغنياء العرب، أغنياء العرب إخواننا نسأل الله أن يهديهم، يعني مربية ريفيرا وكل هذه المناطق يعني شهيرة جدا. هذه كانت تحت الحكم الإسلامي، وهذه كانت تحت الحكم الإسلامي، فاستطاع السمح رحمه الله أن يفتح هذه المناطق وشرع يعني الجهاد وأقبل على نشر الإسلام إلى أن استشهد رحمة الله عليه في سنة 102 من الهجرة يوم عرفة، يوم وقفة عرفة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه ويتقبله. انظروا كيف كان يموت الحكام والولاة والقادة، انظروا إلى أولئك القادة، يعني قائد مات شهيدا. السمح بن مالك الخولاني كانوا في مقدمة الجيوش، عباد الله كانوا في المقدمة، كانوا هم الذين رووا أرض أوروبا بدمائهم من أجلك أنت أيها المسلم، من أجل أن ترفع كلمة لا إله إلا الله. كذلك بعد السمح بن مالك الخولاني رجل من كبار من عظماء الإسلام، أنا لن أذكر كل الولاة الذين كانوا في تلك المرحلة، إنما أذكر فقط بعض الأشخاص الذين كانوا لهم تأثير. عنبسة بن سحيم، أو عنبسة بن سحيم، لا أدري كيف أضبط يعني سحيم أو سحيم. هذا الرجل عرف عنه الصلابة، وعرف بالشجاعة، وعرف بالإقدام، وكان ذكيا سياسيا محنكا. هذا الرجل وصل بجيوش الإسلام إلى مدينة سانس، تخيلوا فقط معي أحباب، فقط تخيلوا معي، الروم راها في الميدل إيست، ميدل إيست إسلام، ميدل إيست بين راها وانتجاه ديال ميدل إيست وإسلام في القانون. قلت وصل إلى هذه المدينة، يعني اخترق فرنسا، يعني فرنسا الآن التي تمنع الحجاب، فرنسا الآن التي تحارب الإسلام، فرنسا الصليبية، فرنسا العلمانية الحاقدة كان جلها محكوما بالإسلام. لتعلموا أن الحقد لا زال إلى الآن، هناك حقد في نفوس هؤلاء، ولكن إن شاء الله فليعلموا أن الجيوش قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز. استطاع أن يصل إلى ماذا؟ إلى يعني أقصى شمال في فرنسا، يعني من جهة ماذا؟ يعني قرب العاصمة باريس، بين سانس وباريس مسافة بسيطة جدا، تخيلوا معي أكثر من ثلثي فرنسا كان تحت الحكم الإسلامي. استشهد رحمة الله عليه حينما عاد إلى الأندلس. عنبسة بن سحيم كان عربيا، نعم، هؤلاء كانوا عرب. طيب، ذكرنا السمح بن مالك الخولاني رحمة الله عليه، ذكرنا عنبسة بن سحيم، ثم سنذكر أحد أبرز الرجال، رجل لا كالرجال، قائد لا كالقادة، رجل أتى في فترة تغير فيها الناس، يعني بدأت العنصرية والعصبية بين العرب، العرب بدأوا يتعاركون فيما بينهم، قيسية ويمنية، والعرب كذلك تعاركوا وأصبحت عصبية بين العرب والبربر، تم تهميش البربر وإرسالهم إلى الشمال من إسبانيا حيث البرد، وتم الاستولاء على أغلب المناطق الخضراء الجميلة، كذلك يعني بدأت مناوشات بينهم، فظهرت حروب ومعارك وتوقف الفتح، وهذه من ثمرات العصبية ومن ثمرات العنصرية. إلى أن أتى رجل يسمى بالهيثم الكلابي، وكان من أكثر الناس تعصبا لقومه ولقبيلته. فكانت خلافات، وكانت حروب، وكانت مشاكل، وهذه الأمور ما كانت معروفة في الأندلس، يعني لم تمر هذه الأمور يعني هكذا بسلام. يعني إلى أن أتى رجل هو الذي قضى على هذه الخلافات، وعلمهم أنه لا فرق بين بربريين ولا عربيين، ولا بين أحمر ولا أبيض ولا أسود، إلا بالتقوى. عبد الرحمن الغافقي، عبد الرحمن الغافقي رحمة الله عليه، ربهم على الإيمان، وربهم على التوحيد، وربهم على أن الإسلام، أن جنسية المسلم عقيدته. يقول سيد قطب رحمة الله عليه يا أحباب، يقول في كتابه معالم في الطريق: جنسية المسلم عقيدته، جنسية المسلم عقيدته. وهذا الذي ينبغي أن يتقرر في قلوب الناس، وليست جنسية المسلم مغربيته ولا مصريته ولا شاميته، أبدا. المؤمن أو المسلم لا يؤمن بهذه الأمور وبهذه التفاهات. فلما رباه على هذا الأمر جيش جيشا لجبا عظيما قوامه 50,000 مقاتل، وكانت أكبر حملة يعدها المجاهدون تجاه فرنسا. قلت اتجهوا إلى فرنسا وفتحوا مدن كثيرة جدا، مدينة أرل، مدينة بوردو، ثم مدينة طولوشة، ثم مدينة تور، إلى أن وصلوا إلى بواتي. مدينة كواتي هذه المدينة يعني هي التي تؤدي إلى مدينة باريس. حياك الله أخي الحبيب. هناك عسكر الجيش الإسلامي بمنطقة تسمى بالقصر، وهو البلاط بلغة الأندلسيين. من جهتي تخيلوا أين هو الآن جيش المسلمين، بعيدون عن قرطبة بأكثر من 1000 كيلومتر، وقريبون من باريس بأكثر من 100 كيلومتر. عسكر المسلمون وبدأ يعد العدة والخطة لملاقاة النصارى في الوقت الذي أعد فيه النصارى جيشا، يعني لست أدري ماذا أقول، 400,000 صليبي. 400,000 صليبي أتوا لملاقاة 50,000 مقاتل. تخيلوا معي 400,000 ضد 50,000 بالمقاييس المادية البشرية العسكرية، من سينتصر وعلى من سنشفق؟ لكن للأسف الشديد، للأسف الشديد، كانت هناك بعض العوامل التي سيكون لها تأثير على نتيجة المعركة. كان قائد الصليبيين كارل مارتل، كارل لوماغتو، ولوماغتو أي هو المطرقة، ولقبه بذلك البابا. قلت كان رجلا شجاعا، كان رجلا يعني صلبا، وكان معروفا بقوته وعصبيته. وحد الكثير من الجيوش النصرانية من ألمانيا ومن إنجلترا ومن إيطاليا ومن فرنسا، ويعني سيكون الصدام في رمضان من سنة 114 من الهجرة. للأسف الشديد يعني كان في الجيش الإسلامي بعض عوامل الهزيمة، عادة العنصرية والعصبية بين المسلمين، بالإضافة إلى أنهم كانوا في طريقهم يحملون الكثير والكثير من الغنائم والكثير من الأموال، فأثر ذلك على يعني حركة الجيش، وكان الكل يفكر في طريقة أو متى سيرجع إلى قرطبة أو إلى إشبيلية أو إلى طليطلة ليتقاسم الغنائم. كذلك كان يعني المسلمون اغتروا بعددهم، لأنه أول مرة الجيش الإسلامي يصل إلى 50,000 مسلم، فاغتروا، قالوا لن نغلب الآن بقلة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. المسلم أبدا انتصاره لا يكون، وهذه كلمة أقولها لكل من يكرس الانبطاح والتسول والهزيمة باسم السنة والسلفية. المسلم لا ينتصر بعدده، المسلم ينتصر بالإيمان وبالطاعة وبالتوحيد، ينتصر بمعصية عدوك لله عز وجل. حصل الصدام وحصل اللقاء 400,000، يعني 8 مرات، يعني جيش المسلم 8 مرات، يعني كل مسلم يقاتل 8 صليبيين. بدأت المعركة وفي البداية انتصر المسلمون، كانت الغلبة للمسلمين، ولكن للأسف الشديد استشهد عبد الرحمن الغافقي رحمه الله عليه، قدم روحه ونفسه ومهجته في سبيل الله، مات. فدبت البلبلة في الجيش الإسلامي، استطاع كارل مارتن أن يلتف على الجيش الإسلامي إلى الغنائم، فلما سمعوا أن الغنائم في خطر الكل بدأ يجري، الغنائم الغنائم، ف يعني اضطرب الجيش وقتل واستشهد الآلاف، استشهد الآلاف والتفوا حول الجيش الإسلامي، وصارت هناك هزة واضطراب، وانهزم المسلمون في فرنسا في بواتي في بلاط الشهداء. احفظوا هذه الموقع، المعركة سميت ببلاط الشهداء لكثرة الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله. عدد القتلى لم تحدد الكتب التاريخية عدد قتلى المسلمين في المعركة، لكن المستشرقون وبعض النصارى كتبوا قالوا أن عدد المسلمين الذين قتلوا أكثر من 75,300,000 مسلم. تخيل معي، يعني 300,000 و75,000 مسلم، يعني لكي يبالغوا من هزيمة المسلمين. عدد المسلمين 50,000 واحد، يعني الجيش الإسلامي ما تجاوز 50,000 فقط ليبرزوا ويظهروا أن المسلمين قد هزموا، يعني شر الهزيمة، هذا ليس بصحيح. وبذلك تكون فرنسا وأوروبا يا إخوان قد منعت وحرمت نفسها من النور والحضارة والهدى والإيمان ب8 قرون بل أكثر. ستظل أوروبا مظلمة متخلفة في حين يبقى الأندلس هو المشعل وهو السراج. قال بعضهم لو انتصر المسلمون في بواتي، لو انتصروا في بلاط الشهداء، لصار القرآن يحفظ في أكسفورد، ولصار القرآن يحفظ في دبلن، ولصار القرآن يحفظ في لندن. وهم فرحون يعني، وهذا من تعاستهم لأنهم منعوا أنفسهم الخير. سيظلون يعني، تعرفون كيف كانوا يغسلون أسنانهم؟ كانوا يغسلون الأسنان بالبول فقط. تخيل معي كيف كان الأوروبيون يغسلون الأسنان بالبول، يعني يغسلوا سنه بالبول، بول البني آدم يعني. كم في تخلف، ما كانوا يعرفون شيء للحضارة ولا معنى للحضارة أبدا. انسحب المسلمون و يعني بذلك تكون قد توقفت الفتوحات في فرنسا. أختم بوقفة قليلة جدا ومختصرة، وقفات حول ما يتعلق بهذه المعركة وهذه الغزوة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، فالكثرة لا تغني من الحق شيئا، الاغترار بالدنيا والاغترار بالكثرة من أسباب الهزيمة ومن مقومات الهزيمة. الدنيا هي التي تسبب في هزام المسلمين. يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، فوالله ما الفقر تعدى مبرزيتها، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. لما أقبلوا على الدنيا يعني أحسوا بالضعف وبالهزيمة وهزموا هزموا. لذلك يا إخوان هذه الفائدة التي نستفيد من هذا الدرس، ونتكلم إن شاء الله فيما يستقبل عن مرحلة ثانية وهي دخول عبد الرحمن الداخل الأندلس. قبل الحديث يعني سنتكلم عن بعض مراحل الفتنة التي ظهرت قبيل دخوله للأندلس، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.